أكبر الله أكبر. إصدار أنيس السفر. مقتطفات من سور رمضان لعام 340,000 للهجرة. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سور رمضان لعام 31,400,000 للهجرة.